بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الجديد الذي نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المطاف إلى الحديث عن الجملة الاسمية. الجملة الاسمية يقابلها الجملة الفعلية كما ذكرنا في الدرس الماضي. فالكلام العربي جمله إما اسمية وإما فعلية، ما عندنا جملة ثالثة. بدأنا بالجملة الاسمية على طريقة سيباوي وطائفة من النحويين، وهذا هو المنهج الذي سلكه ابن هشام في قطر الندى، بينما ابن هشام في شذور الذهب بدأ بالجملة الفعلية. وهذه كما قلنا يعني أمور اصطلاحية، قد يظهر فيها للمصنف شيء بعد أن ظهر له شيء وهكذا. المهم في قطر الندى بدأ على طريقة سيبويه بالجملة الاسمية، فبدأ بالمبتدأ والخبر. عرفنا أن المبتدأ هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. طبعا هو لم يذكر المرفوع، ذكرها ابن أجل روم وقال الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. وعرفنا تفاصيل هذا التعريف، وذكرنا الخبر أنه المسند الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة. ثم عرفنا أن هناك مسائل سيتكلم عنها ابن هشام تباعا كما تكلم غيره من النحويين، مسائل تتعلق بالجملة الاسمية، بعض الأحكام الخاصة بها على طالب العلم أن يتقنها وأن يضبطها لأنها مهمة جدا. المسألة الأولى التي تكلمنا عنها كانت مسألة الابتداء بالنكرة، هل يجوز أن يكون المبتدأ نكرة؟ قلنا الأصل أنه لا يجوز، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والمبتدأ محكوم عليه فيجب أن يكون معلومة، إلا إذا كانت النكرة مخصصة أو عامة. إذا خصت النكرة أو عمت جاز الابتداء بها. لماذا؟ لأنها إذا خصت أو عمت أصبحت قريبة جدا من المعرفة، فحل لها أن تأتي مبتدأ. وذكرنا صور ومسائل على هذه القضية. انتقلنا بعد ذلك إلى بيان ضروب الخبر، فعرفنا أن الأصل في الخبر أن يكون مفردا. الأصل في الخبر أن يكون إيش أيها الأحبة؟ قلنا مفردا. ثم هناك صور أخرى، إما أن يكون مفردا وهذا هو الأصل، وإما أن يأتي جملة، وإما أن يأتي شبه جملة. وعرفنا إذا جاء جملة لابد من رابط، وعرفنا ما هي الروابط. وانتقلنا بعد ذلك إلى الكلام عن الخبر إذا جاء شبه جملة. فوضعنا قاعدة عامة في كل أبواب النحو، أن أي ظرف أو جار ومجرور، طبعا ضبطنا الجار والمجرور الذي ليس بزائد وليس للاستثناء، أي ظرف أو جار ومجرور يحتاج إلى متعلق، والمتعلقات التي يتعلق بها الظرف أو الجار والمجرور أربعة. طبعا هنا فائدة ربما ما ذكرت عليها، المتعلق تحديده مهم جدا. لماذا؟ لأنه الظرف أو الجار والمجرور في الجملة العربية يأتي تفسيرا لهذا المتعلق، تفسيرا لزمنه، لمكانه، لوقته، يأتي تفسيرا أنه حدث في المسجد، في البيت، في كذا، إلى أين وقع، إلى أين انتهى. فالظرف أو الجار والمجرور كما قلنا لا بد له من متعلق، صحيح؟ لماذا أقول أنا أن الظرف الجار المجرور يأتي ليفسر المتعلق؟ لأنه أحيانا أيها الأحبة يكون في الجملة العربية أكثر من شيء يصلح أن يكون متعلقة. أحيانا في الجملة يكون أكثر من شيء يصلح أن يكون متعلقة، فتحديد أن هذا الظرف أو الجار المجرور جاء ليفسر أي متعلق بالضبط هو الذي يجعل تقول هذا متعلق الظرف. فهمتم علي؟ أحيانا في الجملة العربية قد يكون مثلا هناك فعل فيها واسم فاعل وظرف. الظرف يمكن أنك تعلقه باسم الفاعل، ويمكن أنك تعلقه بالفعل. الذي يحدد أي هذين الاثنين هو المتعلق، هو المعنى الذي يريد المتكلم أن يوصله. فأنت عليك أن تفهم معنى الجملة حتى تعرف والله هذا الجار والمجرور وهذا الظرف متعلق باسم الفاعل مثلا. لا لا لا، هو أراد أن يعلقه بالفعل، أراد أن يفسر أو يميز شغلة في الفعل. فهذه معلومة مهمة جدا، لأنه كثير من فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وفهم الشعر العربي الأصيل وفهم السنة يتعلق بهذه القضية، أن تعرف أن الظرف أو الجار والمجرور على أي متعلق يعود في الجملة. تحديد هذا هو الذي يجلل المعنى. قد تخطئ في تفسير القرآن أو في فهم أشعار العرب أو في فهم السنة لأنك جعلت الظرف أو الجار والمجرور متعلق بشيء وهو في الحقيقة لم يأتي ليتعلق به، ليتعلق بشيء آخر في الجملة. فهذا انتبهوا عليها. طيب، إذا قلنا أي ظرف أو جار ومجرور له متعلق في اللغة، صحيح؟ والمتعلقات قلنا إما فعل أو مشتق من المشتقات، أو ما يؤول بمشتق، أو الكلمة الأخيرة قلنا ما يشير إلى معنى مشتق، ومثلنا لكل واحد من هذه الأربع. وعرفنا أن هذه المتعلقات إما أن تكون مذكورة وهذا هو الأصل، وإما أن تكون إيش؟ محذوفة. إذا كانت محذوفة أيها الأحبة المتعلقات، فالمتعلق المحذوف يكون مفسرا بماذا؟ المتعلق المحذوف في عادة وفي أغلب الأحوال يكون تفسيره الكون العام أو الحدث العام، سمي الكون العام أو الحدث العام، يكون المتعلق المحذوف تقديره كون عام أو حدث عام. شان كون عام أو حدث عام يعني إما كلمة كائن أو مستقر أو موجود إذا أردت أنك تقدرها باسم هذا المتعلق، وإما استقر أو وجد إذا أردت أن تعلق الظرف أو الجار والمجرور بفعل. ومتى أجعل المتعلق المحذوف اسم، ومتى أجعل فعل، ومتى يجوز الوجهان، هذا يدرس في باب. مثلا في صلة الموصول قلنا المتعلق المحذوف يجب أن يكون فعلا، فلا بد تقدر استقر أو وجد. بينما في باب الخبر إذا كان الخبر شبه جملة ظرف أو جار ومجرور قلنا يجوز إيش؟ الوجهان. لماذا يجوز الوجهان؟ لأن هناك خلاف، بعض المدارس النحوية رأت أنه لا، الأصل أن يقدر المتعلق المحذوف في الجار أو المجرور والظرف أن يقدر في الخبر اسم، فحينئذ نقدر بكائن أو مستقر. وبعض المدارس النحوية قالت لا، أنه متعلق الظرف أو الجار والمجرور الخبر لابد يكون إيش؟ فعل، بناء على أن الأصل في العمل الأفعال، وهذا ذكرنا في نهاية الدرس الماضي. فالمهم ما الذي ستقدره؟ هل ستقدر اسم مشتق كائن أو مستقر، أم ستقدر فعل؟ هذا في كل باب له أحكامه. فبصيغة الموصول لابد يكون فعل، في الجملة في الخبر يجوز هذا ويجوز هذا. المهم لابد من متعلق محذوف، وعادة وعادة متعلق المحذوف يكون إيش؟ كما قلنا كونا عاما، حدث العام. لأن الحدث الخاص، لماذا لا يجوز تقدير الحدث الخاص أصلا؟ لماذا لا يجوز؟ لأن الحدث الخاص كيف سأعرف أنه هو المحذوف؟ صح؟ يعني كيف سأعرف أن الحدث الخاص هو المضمر هو المحذوف؟ والله ما محمد عندك، محمد نائم عندك، قلنا آكل عندك، إذا أنت قلت محمد عندك صحيح؟ لكن سندرس إن شاء الله، يعني هذه فائدة ضعوها على الهامش. أحيانا يجوز حذف الحدث الخاص أو المتعلق الخاص إذا كان هناك في الجملة دليل عليه. باختصار هذه فائدة ضعوها على الهامش، أن كل القواعد التي أذكرها أيها الأحبة هي قواعد أغلبية، ليست قواعد كلية مضطردة على جميع الجزئيات. ففي الحقيقة نعم، هناك أحيانا في بعض الجمل يكون المتعلق المحذوف، وسيأتي معنا اليوم ربما واحد من هذه الأمثلة، يكون المتعلق المحذوف حدث خاص أو كون خاص، ولكن لدليل عليه في الجملة واضح أجاز أن يحذف هذا الحدث الخاص أو الكون الخاص، اللي هو النوم أو الأكل أو الشرب أو القيام. وإلا الأصل الحدث الخاص لا يكون مضمرا بل يظهر. جميل. إذن في الحقيقة، وهذا ما ختمت به الدرس الماضي، إذا جاء الخبر ظرف أو جار ومجرور، التحقيق أن الخبر ليس هو الظرف أو الجار والمجرور، وإنما التحقيق أن الظرف أو الجار والمجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو الخبر. ويجوز أن تقدر مفردا تقديره كائن أو مستقر، ويجوز أن تقدره جملة فتصبح استقر. فمحمد عندك يصح أن تقول محمد كائن عندك أو مستقر عندك، فبالتالي أصبح الخبر مفرد وهو كلمة كائن. ويجوز أن تقدر الخبر جملة بحيث تصبح محمد عندك محمد استقر عندك، وتصبح جملة استقر عندك هي جملة الخبر. لذلك قلنا في الحقيقة ما في عندنا خبر هو شبه جملة، لأنه في النهاية إما سيؤول إلى مفرد إذا قدرت المتعلق كائن، وإما سيؤول إلى جملة إذا قدرت المتعلق استقر. اليوم إن شاء الله ننتقل إلى مسألة تتعلق أيضا بالخبر إذا كان على صورة شبه الجملة. يقول ابن هشام ليختم الكلام عن هذه الجزئية، يقول في المتن بعد التسمية بسم الله، قال ولا يخبر بالزمان عن الذات، والليلة الهلال متأول. جميل. الآن قال ابن هشام في الشرح الظروف أيها الأحبة، الظروف سيأتي مع إن شاء الله بالظرف، الظروف إما أن تكون ظرف زمان وإما أن تكون ظرف مكان. يعني هذه مسألة استثنائية ضبطة على السريع على الهامش. يعني هذه المسألة تعتبر من المسائل الاستثنائية لكن لابد أن تضبطها. الظرف إما أن يكون ظرف زمان يدل على زمان، وإما أن يكون ظرف مكان، فاليوم والليلة وما شابه ذلك هذه ظروف إيش؟ ظروف زمان. جميل. والمبتدأ بشكل عام، المبتدأ إما أن يدل على اسم ذات وإما أن يدل على اسم معنى، اللي هو عبر عنه ابن هشام إن المبتدأ إما أن يكون جوهرا إذا كان له عفوا شيء محسوس في الخارج، جرم محسوس في الخارج، وإما أن يكون المبتدأ يعني معنى المبتدأ عرض. إيش العرض؟ يعني معنى، صح؟ فإذا قلت زيد قائم، المبتدأ زيد، زيد يدل على ذات، على شيء محسوس. وإذا قلت والله القيام جميل أو طلب العلم جميل، القيام القعود طلب العلم هذا شيء معنوي، معنى، هذا ليس شيء محسوس. القيام والله هو شيء نحسه ولا هو حدث؟ حدث، فهو شيء معنوي. فلذلك يقولون المبتدأ إما أن يكون ذاتا وإما أن يكون معنى، والذات هي التي تقوم بذاتها في الخارج، والمعنى لا يقوم بذاته بل يحل في الذات، صح؟ فالقيام يحل في زيد. واضح؟ يعني وضح المعنى أيها الأحبة. إذن باختصار هذا تقسيم سريع، مسألة سريعة، هذا بالسبورة. ابن هشام يقول لنا سريعا هذا فيما يتعلق بشبه الجملة، مسألة استثنائية، إنه إذا جاء الظرف عندنا إما زماني وإما مكاني. جميل. والمبتدأ بشكل عام إما أن يدل على ذات اللي هو سماها جوهر، اللي هو ما يقوم في الخارج بنفسه، اللي هو ما له جوهر، جرم في الخارج، سميه كما تشاء. بس أنا أحيانا تعدد المصطلحات للطالب بيساعده في قراءة جميع كتب أهل العلم. بسموها بعضهم ذات، بعضهم يسمون جوهر، بعضهم يقول لك ما له جسم في الخارج. وإما أن يكون معنى اللي هو سماه ابن هشام إيش؟ عرض. العرض ما لا جرم له في الخارج بل يقوم في غيره. جميل. الفائدة اللي بدي يقولها ابن هشام باختصار، إذا كان المبتدأ ذات يدل على ذات، فلا يجوز أن يكون الخبر ظرف زمان. هذه الفائدة التي يريد أن يقولها. وما سمع عن العرب من ذلك فمتأول. فقط هذه الجملة بدك تحفظها. إذا كان المبتدأ اسم ذات، زيد، شمس، أرض إلى آخره، فلا يجوز الإخبار عن هذا المبتدأ بظرف زمان. طيب يا شيخ، سمع عن العرب، الإخبار عن مبتدأ يدل على ذات بظرف زمان، يقول ابن هشام نحتاج إلى تأويله. نحتاج إلى ماذا؟ إلى تأويله. طيب، فبناء على هذه القاعدة إيش يقول ابن مالك في الألفية؟ ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة. لكنه إيش قال ابن مالك؟ استثنى، قال وإن يفت فأخبره، يعني استثنى ابن مالك. فنقول الأصل فعلا أنه لا يجوز أن يكون المبتدأ اسم يدل على ذات ويكون الخبر شبه جملة ظرفية زمانية. فما بصير أحكي زيد البارحة والله أقول زيد مبتدأ والبارحة متعلقة بمحذوف تقديره كائن، فأصبحت الجملة زيد كائن البارحة، هذا ما بنفع عند العرب. طيب، وما بصير أحكي الشمس مثلا أمسي، الشمس لأنه اسم ذات، وأمسي والله الشمس هي أمسي متعلقة بمحذوف التقدير كائنة أمسي، لا يجوز هذا عند العرب. بينما يجوز أن أعلق أو أن أخبر عن اسم الذات بظرف مكان. اسم الذات إذا كان المبتدأ اسم ذات يجوز أن تخبر عنه بإيش؟ بظرف مكان. فبصير أحكي زيد أمام البيت، وبصير أحكي الشمس فوقنا، وأقول أمامه متعلق بمحذوف تقديره كائن، وفوقنا متعلق بمحذوف تقديره كائن، هذا ما في عندنا مشكلة. المشكلة إذا كان المبتدأ اسم ذات والخبر ظرف زمان. جميل. الآن ابن هشام رحمة الله عليه يطرح لنا بعض الأمثلة التي سمعت عن العرب أو بعض الجمل التي سمعت عن العرب فيها المبتدأ اسم ذات ومع ذلك أخبر عنه بظرف زمان. فمما سمع عن العرب من ذلك قولهم الليلة الهلال، طبعا هنا المبتدأ مؤخر، المبتدأ إيش؟ مؤخر. ممتاز. الهلال اسم ذات ولا اسم معنى؟ الهلال له جرم في الخارج، اسم ذات. ممتاز. أين الخبر؟ الليلة. طب الليلة ظرف زمان، والقاعدة تقول لا يجوز الإخبار عن المبتدأ إذا كان المبتدأ اسم ذات بظرف زمان. فماذا نفعل؟ قال ابن هشام ينبغي أن نؤول، فنقول تقدير الليلة الهلال من حول المبتدأ من اسم يدل على ذات إلى اسم يدل على معنى. إيش راح نسوي؟ نحول المبتدأ من اسم يدل على ذات إلى اسم يدل على معنى. من خلال إيش؟ قالوا من خلال تقدير مضاف محذوف. فأصل الجملة الليلة طلوع الهلال، فطلوع هذا المضاف المحذوف هو المبتدأ في الحقيقة، وأصل الهلال مضاف إليه، والليلة هي إخبار عن الطلوع. والطلوع اسم ذات ولا اسم معنى؟ الطلوع اسم معنى، صح؟ فإذا إذا جاء عندنا جملة عربية فصيحة كان فيها المبتدأ اسم ذات والخبر ظرف زمان، طبعا أنا بقول الخبر ظرف زمان خلص يعني بتجوز قاعدة، مش راح أقول إيش هو خبر متعلق بالمحذوف خلص. والخبر ظرف زمان ينبغي أن نؤول المبتدأ ونحوله من كونه يدل على ذات إلى كونه يدل على معنى من خلال تقدير مضاف محذوف. هذه القاعدة العامة، لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. جميل. إذن قال ابن هشام في الشرح ينقسم الظرف إلى زماني ومكاني، والمبتدأ إلى جوهر اللي هو كما قلنا ذات كزيد وعمر وعرض اللي هو معنى كالقيام والقعود. فإذا كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عن المبتدأ سواء كان المبتدأ جوهرا أو عرضا. أنا أحيانا بس بفسر بعض عبارات ابن هشام، تقول زيد أمامك والخير أمامك ما عندنا مشكلة. جميل. إن كان الظرف زمانيا أيوة صح الإخبار به عن العرض دون الجوهر. إذا ظرف الزمان بصير أخبر به عن العرض بس ما بصير أخبر به عن إيش؟ عن الجوهر، عن الذات. تقول الصوم اليوم، يعني الصوم كائن اليوم، ولا يجوز زيد اليوم، فإن وجد في كلامهم أي في كلام العرب الفصيح ما ظاهره ذلك. إيش ذلك؟ يعني إذا وجد في كلام العرب الفصيح ما ظاهره أنه أخبر باسم بظرف زمان عن مبتدأ يدل على ذات وجب تأويله، كقولهم الليلة الهلال، فهذا على حذف مضاف والتقدير الليلة طلوع الهلال. واضحة أيها الأحبة هذه المعلومة أظن. طيب ننتقل إلى مسألة جديدة من مسائل المبتدأ والخبر. قال ابن هشام ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي نحو أقاطن قوم سلمى وما مضروب العمران. أيوة الآن أيها الأحبة سنتكلم عن مسألة هي جديدة على كثير منكم، هي وتكلمنا عنها في بداية الحديث عن المبتدأ لما عرفنا المبتدأ، قلنا المبتدأ الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. قلنا لماذا قال ابن هشام للإسناد؟ ليشمل المبتدأ إذا كان مسندا إليه، وهذا هو الوضع الطبيعي له. متى يكون المبتدأ مسندا إليه؟ إذا أخذ خبره. وليشمل المبتدأ إذا كان مسندا. ومتى يكون المبتدأ مسندا؟ إذا أخذ فاعلا أو نائب فاعل، أو نائب فاعل، وسيأتي. الآن أنت المعتاد عندك أيها الطالب في الجملة العربية أن المبتدأ يأخذ إيش؟ خبر. هذا اللي بنعرفه، وهذا الذي درسناه في الأجرومية. اليوم أيها الأحبة سنتعرف على حالة أخرى للمبتدأ. في هذه الحالة المبتدأ لا يأخذ خبرا بل يأخذ فاعلا أو نائب فاعل، يأخذ فاعلا أو نائب فاعل، وهذا الفاعل أو نائب الفاعل أغنى عن الخبر، هكذا يقولون. الفاعل أو نائب الفاعل أغنى عن الخبر. جميل. متى يأخذ المبتدأ فاعلا أو نائب فاعل؟ نعم هناك ضوابط معينة، متى ما وجدت أخذ المبتدأ فاعلا أو نائب فاعل. قالها ابن هشام، يقول ابن هشام في الشرع أيها الأحبة إذا كان المبتدأ وصفا، هذا أول ضابط، ضع على كلمة وصفا رقم واحد. إذا كان المبتدأ وصفا، جميل، إيش يعني وصفة يا شيخ؟ أنا كلمة الوصف كثير بينت لكم معناها. الأسماء تنقسم إلى وصف وإلى اسم، وهنا الاسم الذي يقابل الوصف الاسم بالمعنى الخاص، تذكروا؟ وهنا اللي هو معنى اسم الجنس أو المصادر. فقلنا الأسماء إما أن تكون أوصاف أو أسماء، يعني جامدة باختصار. أو البعض يقول أيها الأحبة بدل الاسم يقول جامد، فهمت علي؟ البعض يقول الأسماء تنقسم إلى وصف واسم، والبعض يقول لا بدناش نكرر كلمة اسم، بلاش الطالب يعني يضيع، نقول الاسم ينقسم إلى وصف وجامد. فالجامد هو الاسم، فهمت علي؟ البعض يقول الأسماء تنقسم إلى جامد وإلى وصف. الجامد يقصد به اسم الجنس والمصادر، جميل؟ والبعض يقول لا، الأسماء تنقسم إلى وصف وإلى اسم، ويقصد بالاسم الجامد. المهم، المراد بالوصف هنا إذن باختصار المشتق. إذا كان المبتدا وصفة أي مشتقة، وهنا ما المراد بالمشتق؟ ما المراد بالمشتق هنا؟ اسم الفاعل واحد، اسم المفعول اثنين، صيغة المبالغة ثلاثة، الصفة المشبهة أربعة، أفعل التفضيل خمسة، هذه مشتقات عند النحاة صح؟ ونضيف عليها في هذا الباب الاسم المنسوب. نضيف في هذا الباب الاسم المنسوب، جميل؟ مثل قرشي ومدني وبصري، هذه تسمى الأسماء المنسوبة، فيها ياء النسب. الأسماء المنسوبة هي الأسماء التي فيها ياء النسب، أردني، هاشمي، قرشي، إلى آخر شجرة العائلة. طيب، فالمهم إذا كان المبتدأ وصف من هذه الأوصاف الستة، لاحظوا هنا أدخلنا النسب، هذا قليل الدخول لكن أدخلوه هنا، وكان هذا الوصف الشرط الثاني معتمدا على نفي أو استفهام. إيش يعني معتمدا؟ يعني مسبوقا بنفي، أداة نفي أو أداة استفهام، فهو يعتمد عليها، هذا الشرط الثاني. في هذه الحالة استغنى بمرفوعه، أي مرفوع الوصف، الضمير بمرفوعه يعود على الوصف، يعني يستغني الوصف بمرفوعه عن إيش؟ عن الخبر. وإيش هو مرفوع الوصف؟ فاعل أو نائب فاعل. فاعل في الخمسة، في اسم الفاعل والصفة المشبهة وصيغة المبالغة وأفعل تفضيل والمنسوب، ونائب فاعل في واحد من هذه المشتقات، في الاسم المفعول. اسم المفعول مرفوع نائب فاعل، لأن اسم المفعول هو في مقام الفعل المبني للمجهول. طيب، فإذا شفت كيف المسألة سهلة ضابطها؟ إذا كان المبتدأ عندي وصف من هذه الأوصاف الستة، وكان معتمدا، كان مسبوقا باستفهام أو نفي، في هذه الحالة المبتدأ اللي هو الوصف سيكتفي بمرفوعه، يقصد مرفوعه يعني فاعله أو نائب فاعله عن إيش؟ عن الخبر، ولن نحتاج إلى خبر. طيب، مثال اسم الفاعل أقائم الزيدان، هنا أداة استفهام، همزة الاستفهام، قائم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والزيدان إيش نقول؟ زيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، أغنى عن الخبر وانتهت، وتضع علامة الاستفهام بعدها. ما قائم الزيدان، ما نافية، قائم مبتدأ وهو وصف مشتق معتمد على نفي، إذن ما بعدها سيكون فاعلا أغنى عن الخبر، الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، جميل. طيب، طيب، فالزيدان فاعل بالوصف والكلام مستغن عن الخبر. لماذا قال والكلام مستغن عن الخبر؟ قال لأن الوصف هنا لأن الوصف هنا إيش قال؟ قال في تأويل الفعل. جميل، إذن الوصف المشتق المعتمد على نفي أو استفهام يكون في تأويل ماذا؟ في تأويل الفعل، يعني معنى الفعل. فأقائم الزيدان في معنى إيش؟ أيقوم الزيدان. وما قائم الزيدان في معنى إيش؟ ما يقوم الزيدان. فالمشتق كأنه قائم مقام الفعل. ألا ترى أن المعنى أيقوم الزيدان وما يقوم الزيدان والفعل لا يصح الإخبار عن؟ أهو بدي يقول لك ليش الوصف ما بأخذ خبر، بأخذ فاعل. قال لما كان الوصف قائم مقام الفعل والفعل ما بأخذ إيش؟ خبر. الفعل إيش بأخذ؟ فاعل. فلما حل الوصف محل الفعل أخذ الوصف ما يأخذ الفعل، أخذ الوصف فاعل أو نائب فاعل. هذا يريد أن يستدل، يبين لك لماذا الوصف هنا المبتدأ الذي جاء وصفا لماذا لا يأخذ خبرا. قال لك لأن المبتدأ الذي جاء على صورة الوصف هو يقوم مقام الفعل، فأقائم الزيدان هي في كأنك قلت أيقوم الزيدان، والفعل لا يأخذ خبرا يأخذ فاعلا، فالوصف الذي يقوم مقام الفعل ينبغي أن يأخذ فاعلا ولا يأخذ خبرا. هذه الطريقة في التنظير. قال فكذلك ما كان في موضعه. طيب في المتن أيها الأحبة مثل بمثال اسم المفعول، قال ما مضروب العمران، ما مضروب العمران، ما نافي مضروب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، والعمران تثنية عمر إيش هي؟ إيش إعرابها؟ أيوة نائب فاعل، هاي هنا نائب فاعل، لأنه المشتق هنا اسم مفعول، فاسم المفعول إياك أن تخطئ تقول ما بعده فاعل، نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الألف. جميل. لذلك إيش قال؟ قال وإنما مثلت بقاط، يقصد الآن في المتن، هو الآن في الشرح برجعك على المتن، يعني ببين لك بعض الأمور المبهمة في المتن. قال وإنما مثلت بقاط في قولي أقاطن قوم سلمى، ومضروب في قوله وما مضروب العمران، ليعلم أنه لا فرق بين كون الوصف رافعا للفاعل أو النائب عن الفاعل. لذلك ابن هشام في المتن كان دقيق، وكذلك في الشرح إيش قال؟ قال ويغني عن الخبر مرفوع وصف، ما قال ويغني عن الخبر الفاعل. ليش قال المرفوع؟ حتى يدخل الفاعل ونائب الفاعل، صح؟ لو قال لك ويغني عن الخبر فاعل وصف، لو قال فاعل وصف أخرج نائب الفاعل الذي يكون اسم المفعول. فأنا بديك تعرف دقة ابن هشام، طلع عباراته دقيقة ومتينة. قال ويغني عن الخبر مرفوع وصف، ولم يقل ويغني عن الخبر فاعل وصف، ليدخل في كلمة مرفوع الفاعل ونائب الفاعل. بينما لو قال ويغني عن الخبر مرفوع وصف فكأنه قصر الأمر على الفاعل، وفي الحقيقة لا، الذي يغني عن الخبر إما الفاعل إذا كان المشتق اسم فاعل صفة مشبهة صيغة مبالغة فعل تفضيل منسوب، وقد يغني عن الخبر نائب الفاعل إذا كان الوصف إيش؟ اسم مفعول. فعرفت لماذا قال مرفوع وصف ولم يقل فاعل وصف؟ عرفت لماذا قال كلمة مرفوع وصف في المتن؟ في المتن. ويغني عن الخبر مرفوع وصف. وكذلك في بداية الشرح إذا كان المبتدأ وصفا معتمدا على نفي أو استفهام استغنى بمرفوعه، ما قال استغنى بفاعله، ليشمل مرفوعه الفاعل ونائب الفاعل، وهذه دقة منه. طيب مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسان ذاني، وقس وكاستفهام النفي، وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. هنا قضية أيها الأحبة ما أعرف أشير إليها سريعا ولا لا. لاحظوا ابن هشام لما مثل في الشرح إيش قال؟ قال إذا كان المبتدأ وصف معتمد على النفي والاستفهام استغنى بمرفوعه عن الخبر، تقول أقائم الزيدان وما قائم الزيدان. لماذا مثل بالمثنى؟ ليش ما قال أقائم زيد وما قائم الزي وما قائم زيد؟ انتم يعني ليش مباشر عدل الى المثنى؟ نعم، لماذا؟ احسنت، لانه التمثيل بالتثنية هنا، لانه في هذه الجملة أقائم الزيدان لا يوجد عندنا في الإعراب إلا وجه واحد، أن نقول قائم المبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر، لا يوجد إعراب آخر. طب كيف يعني يا شيخ؟ إيش قصدك؟ لو قال أقائم زيد، هذه فاعل يدونوها، لو قال أقائم زيد الآن هذه يجوز إعرابها على الضابط اللي ضبطناه الآن، أقائم زيد ذات استفهام قائم مبتدأ مرفوع وزيد فاعل سد مسد الخبر، ولكن هذه الجملة يجوز فيها إعراب آخر، وهو أن نقول زيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم. أذهب إلى السبورة سريعا حتى أبين لكم أن ابن هشام إنسان دقيق. مثل بمثال لا يشكل على طالب العلم، هو أراد أن يمثل بمثال لا يشكل عليه. الآن أقائم زيد، هذه الجملة أيها الأحبة يقول النحاة يوجد فيها الضابط الذي ذكرناه الآن، عندنا وصف وعن معتمد على استفهام، فبالتالي هذا يعرب مبتدأ قائم وزيد إيش فاعل، سد مسد الخبر. ولكن يجوزون إعراب آخر بجعل زيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم، هذا يجوز أيضا، هذا يجوز. طيب، بينما أقائم الزيدان، أقائم الزيدان هذه لا يجوز فيها إلا وجه واحد، أن تقول قائم مبتدأ والزيدان فاعل، ولا يجوز أن تقول الزيدان مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم. لماذا أيها الأحبة؟ لأن هناك قاعدة دونوها عندكم، يجب أن يطابق المبتدأ الخبر في الإفراد والتثنية والجمع، هذه قاعدة مهمة، يجب أن يطابق المبتدأ الخبر في الإفراد والتثنية والجمع. إذا كان المبتدأ مفردا الخبر يكون مفردا، إذا كان المبتدأ مثنى الخبر يدل على مثنى، إذا كان المبتدأ جمعا الخبر يكون جمع. ما بصير أحكي زيد قائمان، خطأ. ما بصير أحكي الزيدان قائم، ما بصير أحكي زيد قائمون، ما في مطابقة. لازم أحكي زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون. فمن قواعد باب المبتدأ والخبر اللي ما ذكرها ابن هشام لكنها أصل في الحقيقة يضبط الطالب، يجب أن يطابق المبتدأ الخبر في الإفراد والتثنية والجمع. فعندما نقول، طب أعطيك مثلا الزيدان عندك اليوم، إيش تقدير الخبر؟ متعلق الظرف، كائنا عندك، كائنا عندك بحذف النون لأنها مضافة، أو كائنان عندك، عفوا ما في إضافة، صح ما في إضافة، الزيدان عندك يعني الزيدان كائنان عندك، فكائنان هي اللي بتقدرها الآن متعلق للظرف، صح؟ ما بصير أقول الزيدان كائن عندك. فباختصار هذه قاعدة حتى في المتعلقات المحذوفة تطبق، إنه يجب أن نطابق المبتدأ الخبر في الإفراد والتثنية والجمع. ممتاز. بناء على هذه القاعدة، أقائم زيد قائم مفرد وزيد مفرد، فبصير أعرف مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، ويجوز أن أعرف زيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم، إنه ما في محذور على هذا ولا على هذا. بينما أقائم الزيدان قائم المبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر، جميل؟ إذا كان عندي مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر لا تشترط المطابقة. لماذا؟ إذا كان عندي مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، هنا لا يشترط المطابقة بين المبتدأ والفاعل في الإفراد والتثنية والجمع. لماذا؟ لأن الوصف المشتق هو يقوم مقام الفعل، فلو أني أزلت الوصف ووضعت فعلا فماذا ستقول؟ ستقول أن يقوم الزيدان، صح؟ لن تقول أن يقومان الزيدان، هذه لغة كارون البراغيث وسيأتي التفصيل إن شاء الله، لكن إذا كان الوصف يقوم مقام الفعل، الفعل إذا أسند إلى اثنين ظاهرين تقول أن يقوم زيد، فتقول أن يقوم الزيدان وأن يقوم الزيدون. فالفعل الذي يضاف إلى فاعل مثنى أو فاعل مجموع، هذا الفعل لا ندخل عليه لا علامة تثنية ولا علامة جمع. فلما كان هذا الوصف قائم مقام الفعل، عمل معاملته في أنه إذا رفع اسما مثنى أو اسما مجموعة لا يضاف إلى هذا الوصف لا علامة تثنية ولا علامة جمع، جيد؟ لا يضاف إلى هذا الوصف. أقائم الزيدان مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، جميل؟ فقائم لا يضاف إليها لا علامة تثنية ولا علامة جمع، لأنها خلص تعامل معاملة الفعل. لو كان مكان قائم يقوم ما بصير أقول يقومان الزيدان، هذا خطأ لأن الزيدان فاعل ويقومان، طب الألف التثنية هي إيش؟ هذه لغة ضعيفة عند العرب، لغة كالدونية البراغيث، تقول يقوم الزيدان، يقوم الزيدان ويقوم الزيدون، ولا يجوز أن أقول يقومان الزيدان واقول والله زيدان فاعل، طب وهذه الالف اللي في يقومان ايش؟ ما هي لازم تكون فاعل، هذه لغه ضعيفه. تقول يقوم الزيدان ويقوم ايش؟ ويقوم الزيدون. اذا اردت انك تجعل الضمير هو الفاعل خلاص ما تجي بالاسم الظاهر، وتقول الزيدان يقومان. ايش اذا؟ جميل. طيب اذا بناء على هذا، بما انه قال المبتدا والزيدان كنا فاعل، هل يجوز ان اقول الزيدان مبتدا مؤخر وقائم خبر مقدم؟ لا. ليه؟ لانه الزيدان تثنيه وقائم مثنى وقائم مفرد، فاصبح عندي المبتدا، لو اني اعرضت الزيدان مبتدا مؤخر وقائم خبر مقدم، صار عندي المبتدا مثنى والخبر مفرد. والقاعده تقول يجب ان يطابق المبتدا الخبر في الافراد والتثنيه والجمع. ففي اقايم الزيدان لا يوجد عندي الا ايش؟ وجه واحد، ان اقول قائم مبتدا والزيدان فاعل، سد وسد الخبر. لو سئلت لماذا لا يجوز ان اقول الزيدان مبتدا مؤخر وقائم خبر مقدم كما جوزت هذا في اقايم زيد؟ اقول في اقايم الزيدان لو اني جعلت الزيدان مبتدا مؤخر وقائم خبر مقدم لاصبح المبتدا مثنى والخبر مفردا، والقاعده تقول لا يجوز الاخبار، او القاعده تقول يجب ان يتطابق المبتدا والخبر في الافراد والتثنيه والجمع. وهنا لا مطابقه، وهنا لا مطابقه، المبتدا مثنى والخبر مفرد، فلا يجوز الا مبتدا وفاعل سد مسد الخبر. جميل. بقي علي صوره ثالثه واخيره علي ان ابينها يعني حتى اختم الباب ان شاء الله، هي اقائمان الزيدان واقائمون الزيدون. طبعا انا بثبت بالاستفهام والنفي مثل الاستفهام بالضبط ايها الاحبه، يعني ما تفكر اني فرق. اقائمان الزيدان واقائمون الزيدون، هذه ايش اعراب؟ ايش الاوجه الاعرابيه اللي فيها؟ اقائمان ايش اعرابها؟ طيب وزيدان؟ بصير احكي الزيدان هنا فاعل سد، بصير اقول هنا اقائمان الزيدان قائمان مبتدا والزيدان فاعل سد مسد الخبر، واقائمون الزيدون قائمون مبتدا والزيدون فاعل سد مسد الخبر. الان ابن هشام في الحقيقه لم يشر الى هذا، لكن انا ينبغي ان ابين لك هذه القضيه. في الحقيقه ايها الاحبه في هذا المثال اقائمان الزيدان واقائمون الزيدون تلتغي هذه القاعدة تماما، ولا تطبق قاعدة المبتدأ والفاعل سد مسد الخبر، ونرجع إلى قاعدة المبتدأ والخبر. فهذا القيد كان ينبغي على ابن هشام أن يذكره، ولكن الظاهر اختصر حتى يعرف الطالب أنه قائمان الزيدان لا يجوز أن أقول قائمان مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر، وأقائمون الزيدون لا يجوز أن أقول قائمون مبتدأ والزيدون فاعل سد مسد الخبر، بل يجوز عندي وجه اعرابي واحد. ما هو؟ الزيدان مبتدا مؤخر واقائمان خبر مقدم. ونفس الشيء اقائمون الزيدون، الزيدون مبتدا مؤخر واقائمون خبر مقدم. ايه يعني يا شيخ هذول الجملتين عكس الجمله السابقه. اقائم الزيدان واقائم الزيدون ايش قلت انت؟ في وجه اعرابي واحد، مبتدا وفاعل سد مسد الخبر. في اقائمان الزيدان واقائمون الزيدون في وجه اعرابي واحد، هو العكس اللي يجب ان اعرف الزيدان والزيدون مبتدا مؤخر واقائمان وقائمون خبر مقدم. طب ليه؟ لان ذكرت قبل قليل القاعده. ايش قلت؟ قلت الوصف ايها الاحبه هذا يقوم مقام الفعل، صح؟ قلت لكم الوصف المعتمد على النفي او الاستفهام يقوم مقام ايش؟ الفعل. فلو انه كان هنا فعل بدل قائم، هل يجوز ان اقول بالفعل ايقومان الزيدان واقول الزيدان فاعل؟ بصير؟ ما بصير. ليش؟ لانه هنا الفعل لا يلحقه ضمير التثنيه اذا كان الفاعل اسم ظاهر. انت متى تحتاج الى ضمير التثنيه ليعرب فاعلا؟ اذا كان الفاعل مضمن، صح؟ إذا كان الفاعل اسما ظاهرا سيأتي معنا في باب شغل الجملة الفعلية. لا يجوز أن تلحق الفعل ضمير التثنية إلا على لغة أكلون البراغيث، هذا الضعيف. ونفس الشيء لو كان الفاعل اسما ظاهرا مجموعا، ما بصير أحكي أيقومون الزيدون، ما بصير. ليه؟ لأن الزيدون فاعل اسم ظاهر، فليش تضيف واو الجماعة اللي هي أيضا فاعل؟ بصير تجيب فاعلين لفعل واحد، أصبح فاعلين لفعل واحد، ما بصير. الفعل يأخذ فاعلا واحدا. فالعرب تقول أن يقوم الزيدان، صح؟ وتقول أن يقوم الزيدون بدون علامة التثنية ولا علامة الجمع، أن يقوم الزيدان ويقوم الزيدون. فالآن المبتدأ الذي يأخذ فاعلا، المبتدأ الذي هو وصف معتمد يأخذ فاعلا، يجب أن نعامل معاملة الفعل، لأنه يقوم مقام إيش؟ الفعل. فكما أن الفعل إذا كان فاعله مثنى أو مجموعا لا يجوز أن يلحق الفعل علامة تثنية ولا علامة جمع، كذلك المبتدأ الذي يأخذ فاعلا لا يجوز أن يلحق هذا المبتدأ اللي هو الوصف علامة تثنية ولا علامة جمع. ممتاز. إذا كان الوصف يرفع، اكتب قاعد عندك، إذا كان الوصف يرفع فاعلا مثنى أو مجموعة لا يجوز أن يلحق هذا الوصف علامة التثنية أو علامة الجمع، لأن الوصف يقوم مقام الفعل، والفعل إذا أخذ فاعلا مثنى أو مجموعا لا تلحقه علامة التثنية وعلامة الجمع، فكذلك الوصف الذي يقوم مقامه لا تلحقه علامة التثنية ولا علامة الجمع. فبالتالي هنا اختلت القاعدة والضابط اللي ذكره ابن هشام. فنعود إلى الأصل فنقول الزيدان مبتدأ مؤخر وقائمان خبر مقدم، وفي مطابقة بينهم في التثنية، والله مبتدأ مثنى والخبر مثنى، إذا تمت الحاجة. وبناء على هذا سألخص لكم ثلاث قواعد سريعة في هذا الباب. نلخص الكلام الذي ذكرناه، هذا كلام مكتوب عندك وإن ابن هشام لم يشير إليه. إذا كان الوصف مفردا، الوصف المشتق مفردا، وكان نقول الوصف المعتمد حتى يعني نذكر جميع الشروط، إذا كان الوصف المعتمد على نفي أو استفهام مفردا وما بعده مفردا يجوز أن يعرب ما بعده على أنه فاعل سد مسد الخبر، ويجوز أن يعرض ما بعده على أنه مبتدأ مؤخر ويكون الوصف خبر مقدم، صح؟ هاي القاعدة رقم واحد. القاعدة رقم اثنين، إذا كان الوصف المعتمد مفردا وكان ما بعده مثنى أو جمعا فيجب إعراب ما بعده على أنه فاعل ولا يجوز إعرابه على أنه مبتدأ مؤخر لعدم المطابقة. هاي قاعدة رقم اثنين. امسح القاعدة رقم واحد واكتب القاعدة رقم ثلاث مكان ما في وسع السبورة. القاعدة رقم ثلاث، إذا كان الوصف المعتمد مثنى أو مجموعة وما بعده سيكون بالطبع، يعني بالطبع بالتأكيد مثنى أو مجموعة، لأنك تسيرش تحكي أقائمان زيدون، يعني هذه أصلا يعني هذه الحالة الرابعة إنه يكون الوصف مثنى أو مجموع والما بعده مفرد، هذا مش موجود عند العرب. مش واحد يقول أقائمان زيدون والله أقائمون زيدون، ما بينفعش، فهذه الحالة سوءة تماما. جيد. فإذا كان الوصف المعتمد مثنى أو مجموعة وما بعده يكون بالتأكيد مثنى أو مجموعة، فهنا يجب إعراب ما بعده على أنه مبتدأ مؤخر والوصف خبر مقدم، ولا يجوز إعراب ما بعده على أنه فاعل بسبب وجود علامة التثنية أو الجمع في الوصف. ممتاز. أي ذكرنا ثلاثة قواعد تطبق عليهم تماما. تذكر على القاعدة رقم واحد مثالها أقائم زيد، القاعدة رقم اثنين مثالها أقائم الزيدان، القاعدة رقم ثلاثة مثالها أقائمان الزيدان، وطبق وافهم هذه القضية. أنا مطرح يعني استوعب لك الكلام في المسألة حتى تتصورها بالضبط وما تخطئ في الإعراب. ممكن الطالب قبل ما يعطيه عنوان أو ما تعطيه فرصة أن تشرح له ألفية ابن مالك، فأحيانا لابد أنك تذكر له القواعد كاملة هنا حتى ما يخطئ. أمسح؟ فلا تحتاج لشيء أطلقته. جميل. ابن هشام الأهل يقول: من شواهد النفي خليلي ما واف بعهدي أنتما. ما نافية، واف اسم فاعل مبتدأ مرفوع علامة رفعه إيش؟ ما واف علامة رفعه إيش؟ بسم الله. الضمة المقدرة عليها محذوفة اسم منقوص. وبعهدي هذا جار ومجرور متعلق باسم الفاعل. لاحظوا كيف أن الجار والمجرور متعلق ومشتق، صح؟ طب أين الفاعل؟ ما واف بعهدي أنتما. أنتما هذا ضمير الخطاب المثنى هو الفاعل الذي سد مسد الخبر. ما واف أنتما، يعني انسى الجار والمجرور. ما واف أنتما. لاحظ واف مفرد، واف مفرد، وأنتما مثنى. في هذا المثال كم وجه إعراب يجوز؟ وجه واحد، هو تقول واف مبتدأ وأنتما فاعل سد مسد الخبر، ولا يجوز أن تعرض أنتما مبتدأ مؤخر لعدم المطابقة. طيب، أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا؟ إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. أقاطن قوم سلمى، أقاطن قوم، قوم فاعل سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر لأن الوصف اسم فاعل معتمد على ماذا؟ على استفهام. طيب، ذكرنا مثال على وصف اسم فاعل اسم مفعول. سريعا، من يذكر مثالا على وصف صفة مشبهة؟ أحسن وجهه، أحسن وجهه، هذا مثال على الوصف إذا كان صفة مشبهة. أحسن، حسن مبتدأ ووجهه فاعل سد مسد الخبر. طيب، نذكر مثال على الوصف إذا كان صيغة مبالغة. أضراب زيد، أضراب زيد، ضراب صيغة مبالغة، زيد فاعل. جميل. أفعل تفضيل، مثلا نقول بالنفي: ما أفضل منك أحد، ما أفضل منك أحد. أحد فاعل لأفعل التفضيل، وإن كان الأصل أفعل التفضيل أنه لا يرفع اسما ظاهرا إلا في النادر. ما أفضل منك أحد. طيب، اسم منسوب: أقرشي أنت، أبصري أنت، نفس الشيء، البصري مبتدأ عفوا، وأنت فاعل سد مسد الخبر. هكذا نكون استوعبنا جميع الأوصاف بالتمثيل. انتهينا من هذه المسألة الثانية، ننتقل إلى المسألة الثالثة. يقول ابن هشام رحمة الله عليه: وقد يتعدد الخبر. جميل. الآن انتقل رحمة الله عليه لمسألة، وهي: هل يجوز أن يكون عندي مبتدأ واحد وله أخبار متعددة، ولا يلزم أن يكون الخبر شيء واحد؟ قال ابن هشام رحمة الله عليه: وقد يتعدد الخبر. إذا من المتن واضح أنه ابن هشام يتبنى هذا الرأي، أنه يجوز تعدد الخبر، كقوله تعالى: وهو الغفور الودود. هو مبتدأ، الغفور خبر أول، الودود خبر ثاني. يقول ابن هشام: في الشرع يجوز أن يخبر عن المبتدأ بخبر واحد وهو الأصل، هذه الحالة الطبيعية، زيد قائم أو بأكثر. يعني يجوز أن يخبر عن المبتدأ بأكثر من خبر، كقوله تعالى: وهو عدو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. خمسة أخبار لمبتدأ واحد. وزعم بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده، وقدر لما عدا الخبر الأول في هذه الآية مبتدأت. فإذا هناك من يرفض هذه النظرية ويقول: لا، الخبر واحد، وكل شيء بعد الخبر الأول يوهم أنه خبر جديد نقدر له مبتدأ جديد. فهو هو الغفور هذا خبر. الودود خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. ذو العرش خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. المجيد خبر لمبتدأ محذوف. فلاحظوا كل شيء يقدر له خبر خاص له محذوف. قال وأجمعوا على عدم التعدد، هذا يعني كأنك تحرير محل النزاع مثل ما يقول الأنبلاء، إنه في صورة أجمعوا فيها على أنها ليست من قبيل تعدد الخبر أبدا. ما هي هذه الصورة؟ صورة العطف. لو قال زيد شاعر وكاتب إيش نقول؟ زيد المبتدأ، شاعر إيش؟ خبر، والواو حرف عطف، وكاتب اسم معطف. ما بنعرف كاتب على أنها إيش؟ خبر. طيب وأجمعوا على عدم التعدد في مثل هذا. وفي نحو الزيداني شاعر وكاتب، الزيداني شاعر وكاتب، هذا أيضا ما في تعدد للخبر. وإن كان في الحقيقة أنت مرادك الزيدان شاعر وكاتب إن واحد فيهم كاتب واحد فيهم إيش؟ شاعر. نقول الزيداني مبتدأ، شاعر خبر، الواو حرف عطف، وكاتب إيش؟ اسم معطوف نفس الطريقة. وفي نحو هذا حلو حامض، أيضا هذا المثال الثالث يقول ما في تعدد في الخبر، وهذا مثال شوي غريب. هذا حلو حامض، قال لأن ذلك كله لا تعدد فيه في الحقيقة. أما الأول الآن بدي بدأ يعني أعطلك ثلاث أمثلة، ابن هشام، زيد شاعر وكاتب، والزيدان شاعر وكاتب، وهذا حلو حامض. بدي يعلق لك على كل مثال يبين لك إنه هذه الصور ليست من تعدد الخبر. ليش؟ قال أما الأول اللي هو زيد شاعر وكاتب، فلأن الأول اللي هو شاعر، فلأن الأول نعم هي الخبر، والثاني اللي هي كاتب معطوف عليه، فما في عندي تعدد في الخبر، عندي خبر وعندي معطوف على الخبر. وأما الثاني اللي هو الزيدان شاعر وكاتب، قال فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بإيش؟ بخبر واحد. ففي الحقيقة أنت تأمل، أنا مش أخبرت عن الزيدين بخبرين، شوف وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، كليات الإخبارات متعددة عن إيش؟ عن شيء واحد. بينما الزيدان شاعر وكاتب في الحقيقة ما في أخبار متعددة لمبتدأ واحد، بل المبتدأ في الحقيقة في التقدير اثنين، هناك شخصان واحد منهم كاتب والآخر منهما شاعر، صح؟ فقال ابن هشام وأما الثاني فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد. فالآن طبعاً ابن هشام يتكلم عن المعنى الآن مش عن الإعراب، هنا عم بلاحظ لك المعنى، يقول الزيدان شاعر وكاتب، بس من حيث الإعراب أصلاً نفس الطريقة، الزيدان مبتدأ وشاعر خبر، والواو حرف عطف، وكاتب اسم معطوف. من حيث الإعراب هي مثل إعراب الجملة الأولى زيد شاعر وكاتب، لكن في الجملة هاي الثانية إيش الفرق بينها وبين الجملة الأولى؟ إنه في جملة زيد شاعر وكاتب الموصوف بأنه شاعر هو زيد، والموصوف بأنه كاتب هو زيد، صح؟ ولكن عدم تعدد الخبر فيها كان بسبب وجود حرف العطف فقط، بسبب وجود حرف العطف فقط، بحيث لو أسقطنا حرف العطف فقلت زيد شاعر كاتب كان صار عندي خبرين، ممتاز؟ هذه في الجملة الأولى، أنا بعلق على الجملة الأولى، الجملة الأولى زيد شاعر وكاتب اللي جعل الخبر واحد هو قضية لفظية فقط، إيش هي؟ إنه في حرف عطف، حرف العطف منع وجود خبرين، بل جعل عندي خبر ومعطوف على الخبر، ولو حذفنا حرف العطف لصارت زيد شاعر كاتب، نعم صار عندي خبران لمبتدأ واحد، بينما الجملة الثانية الزيدان شاعر وكاتب فيها مشكلتين، مشكلة من حيث اللفظ لأنه شاعر خبر وكاتب معطوف على الخبر، هذه مشكلة لفظية، بس المشكلة الأعمق إنه في الحقيقة أنا ما عندي خبرين عن مبتدأ واحد، وإنما المبتدأ في الحقيقة في صورة مبتدأين، أو في يدل على مبتدأين، هو في النهاية مبتدأ من حيث اللفظ، لكن من حيث المعنى والمضمون هناك اثنان في المبتدأ زيدان، أحدهما كاتب والآخر منهما شاعر، فمن حيث المعنى أيضا في هذه الجملة أنت تخبر عن كل واحد بخبر واحد، فزيد رقم واحد أخبرت عنه بأنه شاعر، وزيد رقم اثنين أخبرت عنه بخبر واحد أنه إيش؟ كاتب، فلا يوجد تعدد في لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، أنا وسعت حقيقة مفهوم ابن هشام، إنه ابن هشام ركز على الناحية المعنوية، وأنا أقول لك حتى من الناحية اللفظية عندي خبر واسم معطوف ولا يوجد عندي أصل خبري. المشكلة في المثال الثالث، هذا حلو حامض، أيوة هذا حلو حامض، هذا مبتدأ فهمنا. طيب حلو إيش أعرابها؟ خبر. طب حامض، طب حلو جدا يكون للجمهور كلها مبتدأ، وين الخبر؟ لا هذا حلو حامض. تعرفوا الحبة الأشياء اللي بنسميها لطعم مز، الطعم يسمون المز طعم المز، المر عند العرب يقولوا حلو حامض. مثلا مثال آخر، وش بقولك هذا أعسر عيسر. الآن حلو حامض أنت بتقدر تشيله وتحط مكانه كلمة واحدة، هذا مز صح؟ ففي الحقيقة في مشكلة في هذا المثال، انه هذا اقول مبتدا اول وحلو مبتدا ثاني ما ينفعش، لانه حامض ليست خبر عن حلو، حتى اقول والله حامض خبر عن حلو وجمله حلو حامض خبر للمبتدا الاول ما بينفعش. طيب شو بدنا نعمل؟ طيب نقول حامض والله بدل من حلو ما بينفعش برضه، يعني ما فيش بدليه هون، حلو حامض يعني مدموجين مع بعض. ففي الحقيقه اقرب ما يقال في هذا انه من حيث الناحيه اللفظيه هناك خبران، فنقول هذا مبتدأ حلو خبر واحد الأول وحامض الخبر الثاني، هذا من ناحية إيش؟ لفظية. لكن من حيث المعنى، لكن من حيث المعنى هذان الخبران في حكم الخبر الواحد، لأنهما يندمجان مع بعضهما أو يمكن إزالتهما ووضع كلمة واحدة مع لهما، هذا مز صحيح؟ فمن ناحية لفظية نقول والله حلو خبر أول وحامض خبر ثاني، نفس الشيء هذا أعسر أيسر، أعسر خبر أول وأيسر خبر ثاني، لكن نستطيع أن نرفع هذان الخبران ونضع مكانهما خبر واحد، فهما في الحقيقة وإن تعددا من حيث اللفظ لكنهما من حيث المعنى خبر واحد. وابن هشام هنا لاحظ هذا القضية، لاحظ أن حلو حامض من حيث المعنى خبر واحد، فجعلها فلم يجعلها من صور تعدد الخبر. فهمتوا علي؟ لماذا ابن هشام عدى هذا حلو حامض من ليست من صور تعدد الخبر، مع اننا من الناحيه اللفظيه نقول حلو خبر اول وحامض خبر ثاني؟ ليه؟ لانه ابن هشام لاحظ المعنى، قال حلو حامض صحيح من الناحيه الاعرابيه نقول حلو مبتدا اول وحامض خبر ثاني، عفوا حلو خبر اول وحامض خبر ثاني، لكن من الناحية المعنوية هما في حكم الخبر الواحد، لأننا نستطيع أن نرفعهما ونضع مكانهما كلمة واحدة صح؟ فلاحظوا إذن ابن هشام رحمه الله عليه في قضية تعدد الخبر بيركز على الناحية المعنوية كثير. زيد شاعر وكاتب واضحة من حيث اللفظ، من حيث اللفظ أنا بدي إياكم تعلقوا على كل مثال بتعليق مختصر الآن. جميل؟ المثال الأول زيد شاعر وكاتب، من حيث اللفظ لا يوجد تعدد في الخبر، لكن من حيث المعنى هناك تعدد في الخبر. الجملة الثانية الزيدان شاعر وكاتب، من حيث اللفظ لا يوجد تعدد في الخبر، اللفظ من ناحية الإعرابية، من حيث اللفظ لا يوجد تعدد في الخبر لأنه عندي خبر واسم معطوف، وكذلك من حيث المعنى لا يوجد تعدد في الخبر صح؟ إنه عندي الزيدان شاعر وكاتب، أنا أخبرت عن كل واحد بخبر واحد. الجملة الثالثة هذا حلو حامض، من حيث اللفظ هناك تعدد في الخبر، ومن حيث المعنى لا يوجد تعدد في الخبر. هيك أنا لخصت لكم مثل الثلاث. جميل إنه هنا أذهب لكلام الشيخ محمد محي الدين. طب أقوم بالكلام ابن هشام بعدين أذهب لكلام محي الدين رحمة الله عليه. يقول ابن هشام أما الأول اللي هو زيد شاعر وكاتب فلأن الأول خبر والثاني معطوف عليه، وأما الثاني فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد، وهذه نظر للناحية المعنوية من ابن هشام فقط، وأما الثالث فلأن الخبرين اللي هو هذا حلو حامض، قال فلأن الخبرين في معنى الخبر الواحد إذ المعنى هذا مزن. بس أنا بدي إياك تفهمها بالطريقة اللي أنا دونت لك إياها أفضل، يعني تقول والله من ناحية لفظية ناحية معنوية، من ناحية لفظية ناحية معنوية، من ناحية لفظية ومن ناحية معنوية. انظروا للشيخ محمد محي الدين في الهامش يضع لنا ثلاثة قواعد جيدة لطالب العلم انه يضبطها. يقول لإيضاح كلام الشارع، لأن كلام الشارع هنا في الحقيقة مش واضح كثير، يقول الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يقول تعدد الخبر على ثلاثة أنواع. يقول محمد محي الدين تعدد الخبر على ثلاثة أنواع. الصورة الأولى أن يكون الخبر متعددا في اللفظ والمعنى والمبتدأ غير متعدد، صح؟ يعني الحالة الأولى المبتدأ مش متعدد غير متعدد، والخبر متعدد لفظا ومعنى. وهذه اللي مثلها ابن هشام بإيش؟ بزيد شاعر وكاتب. زيد المبتدأ واحد وكاتب وشاعر في تعدد، صح؟ في تعدد. قال نحو زيد أديب فقيه حازم. علامة هذا النوع أن يصح الاختصار في الإخبار على واحد من الأخبار المتعددة، فيستطيع أن أقول في زيد أديب فقيه حازم أن أقول زيد أديب، بقدر أحكيها من دون ما أكمل؟ بقدر. بس إذا أحكي زيد فقيه فقط وتكون الجملة صحيحة بقدر. إذن هذه ضابط هذا النوع. الآن أعطاك الحكم في هذا النوع. يجوز في هذا النوع أمران أيها الأحبة، يجوز توسط حرف العطف فتقول زيد أديب وفقيه وكاتب زي ما قال ابن هشام زيد كاتب وشاعر، ويجوز ترك العطف فتقول زيد فقيه أديب شاعر كما قلنا في مثال ابن هشام زيد شاعر وكاتب. فإذا الصورة الأولى إذا كان المبتدأ واحدا غير متعدد والخبر متعدد لفظا ومعنى، يجوز أن آتي بحروف العطف بين الأخبار ويجوز أن أسقط حروف العطف بين الأخبار. هاي الصورة الأولى ويرمز لها مثال الأول عندي ابن هشام. طيب النوع الثاني، النوع الثاني أيها الأحبة أن يتعدد الخبر لفظا فقط ويكون معنى الأخبار المتعددة معنى الخبر الواحد. المثال الثاني المبتدأ واحد نفس القضية والأخبار متعددة لفظا كما قلت لكم ولكنها من حيث المعنى مفردة والتعدد لفظي، مثل الرمان حلو حامد وعلي ناصر أيسر، جميل. هذا النوع قال لا يجوز توسط حرف العطف بين الأخبار المتعددة، ما بس نحكي هذا حلو وحامض لأنه هيك كأنك بتحكي أنه هذا في منه حلو وفي منه حامض، مش هذا المراد. المراد هذا حلو وحامض يعني هذا طعم مز. فمن حيث الإعراب اللفظي خبر أول خبر ثاني، لكن من حيث المعنى الخبر واحد. فهذا النوع لا يجوز أبدا أن إيش؟ أن تأتي بينه بحرف العطف. النوع الثالث أيوة أن يكون المبتدأ متعددا، أيوة في النوع الأول والثاني المبتدأ كان إيش؟ مفرد. في النوع الثالث المبتدأ متعدد والأخبار متعددة بالتالي. نحو بنوك يعني أولادك كاتب وشاعر وحاسب، جميل. وإما حكما قال إما حقيقة إما حكما ولا بيهمنيش الآن حكما. فالآن بنوك كاتب وشاعر وحاسب، هل هنا يجوز حرف حذف حرف العطف فأقول بنوك شاعر كاتب حاسب كما جاز هذا في زيد كاتب شاعر حاسب؟ لا. إذا تعدد المبتدأ من حيث المعنى، لاحظ هنا تعدد المبتدأ من حيث المعنى، اللفظ هو زي واحد مبتدأ واحد لكن من حيث المعنى متعدد، الأخبار المتعددة له يجب أن تعطف بينها بحرف العطف ولا يجوز هنا أن تسقط حرف العطف، جميل؟ فإذا ابن الشيخ محمد محي الدين رتب لنا أمثلة ابن هشام الثلاث وبين لنا كل مثال إلى أي قاعدة يرمز. مثال زيد شاعر وكاتب يرمز إلى القاعدة الأولى المبتدأ غير متعدد والأخبار متعددة. مثال الزيدان شاعر وكاتب يرمز إلى تعدد المبتدأ والأخبار متعددة، وعرفنا قاعدته أنه لا يجوز حذف العطف في هذه الحالة. هذا حلو حامض يرمز إلى قاعدة المبتدأ غير متعدد والخبر متعدد لفظا وواحد من حيث المعنى، وهنا أنت مجبر على ترك حرف العطف. فإذا باختصار هناك حالة يجوز فيها الإتيان بحرف العطف وحذفه، حالة لا يجوز الإتيان بحرف العطف، وحالة يجب فيها الإتيان بحرف العطف. هذه كلها كل مرة بعطيك القضية من صورة مختلفة حتى تجمع الأبواب بالطريقة المناسبة. انتهينا من المسألة هذه، ننتقل إلى مسألة جديدة. الآن سيتكلم ابن هشام عن مسألتين، مسألة التقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر ومسألة الحذف بين المبتدأ والخبر، وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا في علوم البلاغة، بل عليها بل هي من أسس بلاغة القرآن. وعبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز وكل علماء البلاغة يعظمون قضية التقديم والتأخير عند العرب وقضية الحذف والذكر، لأن هذه القضايا هي تشير إلى قضايا في نفس المتكلم. التقديم والتأخير يشير إلى شيء في نفس المتكلم، هو الذي جعله يقدم ويؤخر. العرب لا تقدم هكذا اعتباطا. كذلك الحذف والذكر يشير إلى شيء في نفس المتكلم، أنه ما في حذف هكذا عند العرب، هذا الأصل. فبدأ بمسألة التقديم والتأخير، فقال رحمة الله عليه: وقد يتقدم. إيش اللي وقد يتقدم؟ أكيد مش المبتدأ، لأن المبتدأ هو مقدم في الوضع الطبيعي. إذا وقد يتقدم أي الخبر، إن هو الآن في سياق كلامه عن الخبر. قال: نحو في الدار زيد، وأين زيد؟ بدأ رحمة الله عليه بالشدد، فقال: أيها الأحبة، الأصل أيها الأحبة في الترتيب المبتدأ في البداية والخبر في النهاية، هذا هو الوضع الطبيعي للجملة الإسمية، لكن قد يختل هذا الوضع وقد يلزم هذا الوضع. لذلك هناك مبحث ذكره ابن مالك رحمة الله عليه في الألفية، مبحث وجوب تأخير الخبر، يعني وجوب بقاء الخبر في موضعه وعدم جواز تقديمه. وأحيانا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ ويجوز بقاؤه على حاله، وأحيانا يجب تقديم الخبر على المبتدأ. فالمسائل ثلاث: المسألة الأولى وجوب بقاء الخبر مؤخرا، المسألة الثانية جواز التقديم والتأخير في الخبر، الحالة الثالثة وجوب تقديم الخبر على المبتدأ. إذا كم صورة عندنا؟ ثلاثة. مسألة وجوب تأخير المبتدأ، عفوا وجوب تأخير الخبر، لن أطرحها، لأن ابن هشام لم يطرحها، فأنا ما بدي أكبر الكتاب عليك، يكفي ما عندك. طيب نذهب إلى المسألة الثانية والثالثة: متى يجوز تقديم الخبر ومتى يجب تقديم الخبر؟ فقال ابن هشام في الشرح: قد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا أو وجوبا. إذا ما التقديم جائز كما قلنا، التقديم واجب. فالأول: نحو في الدار زيد. باختصار إيش ضابط الجواز؟ يجوز تقديم الخبر إذا لم يكن هناك شيء يوجب تأخيره، ولم يكن هناك شيء يوجب تقديمه. فأنت إذا عرفت الأحوال التي يجب فيها تأخير الخبر، وعرفت الأحوال التي يجب فيها تقديم الخبر، باقي الأحوال تكون على ماذا؟ على الجواز. أنا قلت لك لن أطرح الأحوال التي يجب فيها تأخير الخبر، بالتالي أنا فقط أريدك تعرف أمثلة سريعة، ولا أريد أني أستقصي هذا الباب. فالأول: أي حالة جواز تقديم الخبر في الدار زيد. زيد مبتدأ مؤخر، في الدار جار مجرور متعلق محذوف، تقديمه كائن خبر مقدم. وقوله تعالى: سلام هي. سلام هي، هي مبتدأ إيش؟ مؤخر، صح؟ وسلام خبر إيش؟ مقدم. وأصل الجملة هي سلام، فهنا جاز تقديم الخبر، جاز. طبعاً والذي يبين ذلك بشكل واضح إنه ليش يا شيخ ما تقول سلام والله هي المبتدأ، إنه نقول سلام النكرة، عرفتم؟ ولا يوجد مسوق قوي للابتداء بها، وإن كان هناك مسوق سيأتي بعدين، لكن هي معرفة وسلام نكرة، فالأقوى أن تكون هي المبتدأ وسلام هي الخبر. طيب، وآية لهم الليل. الليل مبتدأ مؤخر، وآية خبر مقدم، نفس القضية. قال: وإنما لم يجعل المقدم في الآيتين مبتدأ والمؤخر خبرا لأدائه إيش؟ لما قلت لكم إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفة. لو جعلنا آية هي المبتدأ والليل هي الخبر، كان صار المبتدأ نكرة والخبر إيش؟ معرفة. وهذا خلاف الأصل، وهذا خلاف الأصل. وإن كان قد أجد مصورا مثلا، وآية لهم في الحقيقة هي نعت في آية، يعني وآية كائنة لهم الليل. فهنا آية مبتدأ صحيح نكرة، لكنها مخصصة بالوصف، والوصف هو لهم. لهم جار مجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن أو كائنة. فهنا المبتدأ فيما يظهر لي أنه صحيح، لو جعلنا لو جعلنا آية هي المبتدأ، نقول هناك مسوغ، وهو أن المبتدأ هنا تم تخصيصه بالجار والمجرور، يعني منعوت بالجار والمجرور، آية كانت لهم الليل. لكن الأصل إذا وجدت شيء في الجملة معرفة، هيك يقول الأصل، إذا وجدت كلمة معرفة بذاتها في الجملة وهذه المعرفة تصلح أن تكون مبتدأ، الأصل أن تجعلها هي المبتدأ. نعم، بناء على هذا الكلام لا إشكال. نفس الشيء سلام هي، سيأتي معنا أيها الأحبة سلام في الحقيقة يصلح أن تكون مبتدأ وإن كانت نكرة. لماذا؟ لأنهم يقولون من مسوغات الابتداء بالنكرة إذا كانت النكرة تدل على الدعاء، فيها معنى الدعاء. وسلام هي ممكن، أنا أقول ممكن هي ممكن، ممكن يكون سلام قد تحتمل معنى الدعاء، فإذا احتملت معنى الدعاء يجوز الابتداء بها في هذه الحالة. وإذا قلنا لا هي لم يرد بها معنى الدعاء وإنما الإرادة الإخبار أنها ليلة سالمة من العيوب ومن كذا، لا إذا لم تقل سالم فيها معنى الدعاء، سلام فيها معنى الدعاء، لا هنا فعلا أنت مجبر أن تقول هي هي المبتدأ وسلام هي الخبر. أما إذا قلنا سلام متضمن معنى الدعاء يجوز أن تقول سلام المبتدأ وهي الخبر. سلام علي حتى سلام هي حتى مطلع الفجر. مثل آية سلام علي يوم أموت ويوم أربعة. نعم. مثل آية سلام علي يوم أموت ويوم أربعة. نعم. نعم. وستأتي معنا سلام قوم منكرون كمان بعد قليل بإذن الله كيف أنه جوز أن تكون السلام مبتدأ فيها في الكلام عن حذف الخبر. طيب إذا أيها الأحبة هذه جمل في الدار زيد وسلام هي وآية لهم الليل جاء فيها الخبر مقدما على المبتدأ جوازا. فلو قلنا زيد في الدار ولو قلنا هي سلام ولو قلنا الليل آية لهم ما في مشكلة، ولو عكسنا ما في مشكلة، فهنا على الجواز. طيب الآن سينتقل إلى الحالة الثانية وهي الحالة التي يجب فيها تقديم الخبر. هو لم يستقصي جميع الصور رحمة الله عليه لكن سيستقصي أغلب الصور التي يجب فيها تقديم الخبر. قال الثاني تقديم الخبر وجوبا. مثل بمثال كقولك في الدار رجل، هذا مثال للحالة الأولى. مثال الحالة الثانية سأعود أذكر ضابط كل مسألة، أين زيد. مثال الحالة الثالثة على التمرة مثلها زبدة. جميل. إذن هذه الثلاث أمثلة كل مثال يرمز إلى حالة من حالات وجوب تقديم الخبر. نبدأ بالمثال الأول في الدار رجل، هي ترمز إلى أي حالة؟ نكتب الآن قاعدة ذكرها الشيخ محمد محي الدين، يعني ما لا تكتب، أنا أنصح الطالب كلام الشيخ محمد محي الدين في الحاشية رقم 4 يغني عن الكتاب. لكن افهم، إذا كان المبتدأ نكرة ولا مصور للابتداء به، جميل، إذا كان المبتدأ نكرة ولا مصور للابتداء به وكان الخبر جملة أو شبه جملة على الضبط. إذا كان المبتدأ نكرة ولا يوجد مصور من مصوغات الابتداء به التي ذكرها النحاة وكان الخبر جملة أو شبه جملة، في هذه الحالة يجب تقديم الخبر اللي هو شبه الجملة أو الجملة وتأخير المبتدأ. عرفنا ضابط الحالة الأولى، المبتدأ نكرة ولا يسوغ الابتداء بها، ما عندنا مصوغ لا من تعميم ولا من تخصيص، والخبر عندي جاء جملة أو شبه جملة، في هذه الحالة يجب تقديم هذا الخبر على المبتدأ. فلاحظ المثال الذي مثل به في الدار رجل. الآن لو تركناها على الحالة الطبيعية لو قدمنا المبتدأ فقلنا رجل في الدار، الآن رجل نكرة ولا يوجد عندي لا سياق تعميم ولا سياق تخصيص، لم تخصص لم تعمم بأي شيء، فلا يجوز الابتداء بها، ما بصير أقول رجل في الدار. طب كيف نصحح الجملة يا شيخ؟ أقول لك إيتي بشبه الجملة ضعها في البداية وأخر المبتدأ في النهاية، في هذه الحالة نجوز لك أن تجعل رجل هي المبتدأ، نجوز لك أن تجعل رجل هي إيش؟ هي المبتدأ. جميل. فإذا هذه حالة جديدة من أحوال الإخبار بأن يكون المبتدأ نكرة، فتقول يجوز إذا لحالة تضيفة الحالات السابقة يجوز أن يكون المبتدأ نكرة إذا جاء مؤخرا وقدم عليه ظرفه، عفوا وقدم عليه خبره شبه الجملة أو الجملة، فإذا يجوز الابتداء بالنكرة إن عمت أو خصت، ويجوز الابتداء بالنكرة متى؟ إذا تأخرت وقدم عليها خبرها الجملة أو شبه الجملة. فهذه المسألة التي جاي تمسكها وبتضعها لما قال ابن هشام لا يجوز الابتداء بالنكرة وبين أنه يجوز الابتداء بالنكرة إن عمت أو خصت، تقول يجوز الابتداء بالنكرة إن عمت أو خصت أو إيش أو أخرت وقدم عليها خبرها، صح؟ بس لأن حالة إنه من حالات جواز أن يكون المبتدأ نكرة أن يؤخر المبتدأ ويقدم عليه خبره شبه الجملة أو الجملة، صح؟ طيب إذا في الدال رجل واضح، طب شيخ كيف أعطيني مثال على جملة، أعطيني مثال على جملة خبر مقدم. يقولون أيها الأحبة لو قلت قصدك غلامه رجل، هذا بلا السبورة مثال شوية يعني. الآن أيها الأحبة لو قلت أجب الجملة الأصلية بعد نحونا رجل قصدك غلام، رجل تقول مثلا يعني هذا لا يجوز بس أنا أعطيك الحالة، رجل مبتدأ قصد فعل والكاف مفعول به غلامه فاعل. الآن طبعا هذه الجملة فيها رابط بربطها بماذا؟ بالمبتدأ. إيش هو الرابط؟ الهاجي غلامه، إذن هي مستوفية شروط، لكن في عندنا مشكلة إنه الخبر إنه المبتدأ نكرة لا مسوغ غير الابتداء به، ما في تخصيص لرجل وما في تعميم، فما بيصير أبتدئ بها. بدنا نصحح الجملة، ماذا نفعل؟ يقولون ضع رجل في النهاية وقدم الخبر في البداية، فكيف ستصبح الجملة؟ ستصبح الجملة قصدك غلامه رجل، فقصدك غلامه هذا الجملة خبر مقدم ورجل مبتدأ مؤخر. طب يا شيخ الضمير احنا بنعرف انه يعود على ما سبق، هنا الضمير يعود على ما بعد صار، فأقول لك انظر الضمير له ثلاث أحوال. الحالة الأصلية إلى أن يعود على متقدم لفظا ورتبة، الحالة الأصلية للضمير الطبيعي أن يعود على متقدم يعني إيش قبله، متقدم لفظا وأيضا متقدم من حيث الرتبة، والتقديم الرتبي هذا بتتعلم إن شاء الله شوي شوي في الأبواب النحوية. فمثلا في جملة المبتدأ والخبر من حيث الرتبة أيهما مقدم، المبتدأ ولا الخبر؟ المبتدأ من حيث الرتبة. طيب في الجملة الفعلية من حيث الرتبة أيهما مقدم، الفاعل ولا المفعول به؟ المفعول الفاعل هو المقدم، صح؟ فأنت جاء مثلا زيدا بكر، أنت بتشوف الجملة أصلا وضعها مختلف، جاء زيدا بكر أنا بعرف أنه بعد جاء بيجي الفعل، عفوا بيجي الفاعل وبعدين بيجي المفعول به، لكن لما شفنا زيدا قبل بكر قلنا هنا اختلت الترتيب اختلت الرتبة، ولا الأصل بكر قبل زيد لأنه بكر هو الفاعل، فزيد المفعول به مش هيك بقوله مفعول به مقدم على فاعله. ليش مقدم؟ ليش بنص عليه مقدم؟ لأنه رتبة المفعول به التأخير ورتبة الفاعل التقديم، ونفس الشيء المفعول به الأول والثاني، المفعول به الأول رتبته مقدمة على رتبة المفعول به إيش الثاني. فالرتبة أيها الأحبة هو باختصار لو بدي اجي اقولها بصيغه عاميه، الرتبه هي الموضع الاصلي للكلمه في الجمله. ايش الرتبه؟ هي الموضع الاصلي للكلمه في الجمله. فالمبتدا موضعه الاصلي يكون قبل الخبر، والفاعل موضعه الاصلي يكون قبل المفعول به، والمفعول به الاول موضعه الاصلي يكون قبل ايش؟ المفعول به الثاني، واسم كان موضعه الاصلي يكون قبل خبر كان وعلى ذلك. جميل. فالاصل كما قلنا في الضمير ان يعود على متقدم لفظا ورتبة. فمثلا ضرب زيد غلامه، الضمير في غلامه يعود على من؟ على زيد، صح؟ الآن هيك تنظر الضمير يعود على متقدم في اللفظ؟ نعم زيد قبل غلامه في الترتيب هاي في الضبط أمامنا، والضمير يعود على متقدم أيضا في الرتبة؟ طبعا، لأن رتبة الفاعل الضمير هنا يعود على الفاعل، والفاعل رتبته مقدمة على المفعول به. فهذه الحالة الطبيعية للضمير، أن يعود على متقدم اللفظ ورتبته. الحالة الثانية أن يعود الضمير على متأخر اللفظ لكنه متقدم من حيث الرتبة. إيش مثال ذلك؟ المثال اللي عندنا، إن الآن قصدك غلامه رجل، الضمير في غلامه يعود على رجل، يعني يعود على المبتدأ المؤخر. فالضمير الآن يعود على مؤخر لفظا، واضح من حيث عوده يعود على مؤخر لفظا، رجل مؤخر على الضمير، لكنه في الواقع يعود على متقدم من حيث الرتبة، لأن رتبة رجل في الوضع الطبيعي إنها إيش؟ إنها قبل قصدك غلامه، هذه رتبتها. المبتدأ وضعه الطبيعي إنه إيش؟ إنه قبل الخبر. فرجل متأخر لفظ لكنه متقدم من حيث الرتبة، فيجوز أن يعود الضمير عليه بدون أي مشاكل زي ما يقول. الحالة الثالثة أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. أيوة، لو قلت أنا قبل شوي قلت ضرب زيد غلامه، بدي أعكسها فأقول ضرب غلامه زيدا، وأقول غلامه الضمير اللي في غلامه يعود على إيش؟ على زيدا، على المفعول به. يعني الغلام ضرب زيدا، والغلام هو لمين؟ لزيد. الآن الضمير في غلامه يعود على زيد، وزيد متأخر من حيث اللفظ، وأيضا متأخر من حيث إيش؟ الرتبة، لأن رتبة المفعول به متأخرة عن رتبة الفاعل. عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة شاذ، لكن له ست مسائل يحفظ ولا يقاس عليه. هناك مسائل معينة عاد فيها الضمير على متأخر اللفظ ورتبة، هذه مسائل تحفظ ولا يقاس عليها، وما سمع من خلاف شاذ. إيش هذه المسائل؟ اتركوها للألفية إن شاء الله، لكن أنا فقط طلبت أن أعطيك ضوابط الضمير، لأنه هاي المسألة راح تفيدنا الآن في مثال ثاني. لذلك أنا يعني كما قلت ضربت عصفورين من حجر واحد. فإذا الضمير يعود على متقدم لفظا ورتبة، هذا الوضع الطبيعي، أن يعود الضمير على متأخر لفظا ومتقدم رتبة. هذا مثال قصدك غلامه رجل، وأن يعود على متأخر لفظا ورتبة، وهذه الصورة التي لا تجوز وإنما جوزوها في مسائل معينة. فإذا الحالة الأولى لوجوب تقديم الخبر، إيش هي الحالة هذه؟ إذا كان المبتدأ نكرة لا مسوغ للابتداء بها، وكان الخبر أيها الأحبة شبه جملة أو جملة. ففي هذه الحالة يجب تقديم الخبر على إيش؟ على المبتدأ. لذلك قال الشيخ محمد محي الدين ضابط المثال الأول أن يكون الخبر غير مفرد. إيش يعني غير مفرد؟ يعني جملة أو شبه جملة، والمبتدأ نكرة ولا مسوغ للابتداء بها. طيب، لو كان الخبر مفرد رجل قائم، بصير مبتدأ. نعم، بصير مبتدأ. هل بصير أقول والله رجل هنا رجل مبتدأ نكرة لا مسوغ للابتداء بها؟ فبنقول ما بنفع هذه الجملة. ليه؟ لأن لو بدي أقدم الخبر فقلت والله قائم رجل قائم، لو قلت قائم رجل راح يلتمس على السامع، راح يقول والله قائم والله تصلح أن تكون إيش؟ هي نفس المبتدأ أيضا. شوف، شبه الجملة والجملة لا تصلح أن تكون مبتدأ، فلو قدمتها لن تشتبه على السامع. لكن المفرد، الخبر المفرد لو قدمته يحتمل أن يكون هو إيش؟ أن يصبح هو المبتدأ. فلو قلت زيد المنطلق، زيد مبتدأ والمنطلق خبر. طب لو عكستها قلت المنطلق زيد، يصبح أن يكون المنطلق أصبح هو المبتدأ وزيد هو الخبر. لذلك إيش يقول ابن مالك؟ الصور من صور وجوب تأخير الخبر قال فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان. يقول ابن هشام بن مالك في الألفية نهى على الهامش من الصور التي يجب فيها تأخير الخبر إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة أو المبتدأ نكرة والخبر نكرة وما في دليل يعين أيهما المبتدأ أيهما الخبر سوى أن تقدم المبتدأ في الذكر وتؤخر الخبر في الذكر، هذا هو الدليل الوحيد، المعنى لا يساعد على المعرفة. فهنا يجب عليك أن تلتزم تقديم المبتدأ وتلتزم تأخير الخبر. ففي رجل قائم لو هي لا تجوز لأن الرجل ما فيها أي مسوغ من مسوغات الابتداء بها، ممتاز، ولا نستطيع أن نؤخره ونقدم قائم مكانه ونقول والله قائم خبر مقدم، لأنه لا دليل عند السامع على أنه قائم هي الخبر المقدم، ممكن أنه يجعلها هي المبتدأ، ما في أي مشكلة. بخلاف لو كان رجل عندك أو رجل قصدك غلامه، لأن الخبر لأن عفوا شبه الجملة أو الجملة لا تكون مبتدأ، فلو قدمت لن تلتبس على السامع، سيعرف السامع مباشرة أنه هذا هو خبر مقدم وأنه رجل المؤخرة هي المبتدأ. طيب المسألة الثانية التي يجب فيها تقديم الخبر، تهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية أين زيد؟ ضابط المسألة الثانية إذا كان الخبر من الأسماء التي لها حق الصدارة، إذا كان الخبر من الأسماء التي لها حق الصدارة. طبعا أنا الآن أتكلم بشكل عام، هناك أسماء أيها الأحبة لها حق الصدارة في اللغة العربية، مثل إيش؟ مثل أسماء الاستفهام، اسم الاستفهام لا يأتي في نصف الجملة أو في آخرها له حق الصدارة. أسماء الشرط من الأسماء التي لها حق إيش؟ الصدارة. فيجب تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان الخبر مما له حق الصدارة، ومثل ابن هشام لخبر جاء على صورة إيش؟ اسم استفهام. فأين زيد؟ زيد مبتدأ مؤخر، صح؟ وأين الظرف؟ المكان متعلق بالمحذوف خبر مقدم. طيب فإذا كان الخبر مما له حق الصدارة مثل أسماء الاستفهام يجب تقديم الخبر، فبس يشرح زيد أين، وعشان زيد أجعله مقدم، لا، هنا أين زيد والخبر هو الظرف المقدم أو متعلق الظرف المقدم. طيب المثال الثالث أو الحالة الثالثة مما يجب فيها تقديم الخبر وهي لها علاقة بمسألة الضمير، قال على التمرة مثلها زبدة، على التمرة على حرف جر التمرة اسم مجرور، مثلها زبدة، زبدة تمييز. طيب مثلها ايش اصل الجملة؟ اصل الجملة ايها الاحبة مثل التمرة، يعني مثل كمية التمرة، مثل حجم التمرة، مثل التمرة على التمرة لكنه زبدة، يعني باختصار عندك تمرة وعليها كمية من الزبدة، كمية الزبدة على التمرة بقد حجم التمرة، يعني أنا بعطيك إياها باللغة العامية حتى تفهم شو الجملة، أنا بكتشف إنه الطلاب ما هو فاهم إيش الجملة ابتداء، شو يعني على التمرة مثلها زبدة، يعني مثل التمرة مثلها في الحجم على التمرة. طب إيش هذا اللي مثل حجم التمرة الموجود على التمرة؟ زبدة. فكأنه بده يقول هناك كمية بحجم التمرة فوق التمرة من الزبد، ممتاز. فالآن على التمرة مثلها زبد، الآن على التمرة أكيد هذا جار مجرور مستحيل يكون مبتدأ، ممتاز. طب وين المبتدأ؟ قال مثلها، جميل. الآن مثلها، مثلها هنا يجب تأخيرها أيها الأحبة، ليش؟ ويجب تقديم الخبر على التمرة. قالوا لأنه مثلها المبتدأ هنا يحتوي على ضمير، يعود هذا الضمير على ماذا؟ على الخبر. فلو أنني المبتدأ يحتوي على ضمير يعود على ماذا؟ على الخبر. لو أنني رتبت الجملة على ترتيبها الأصلي الطبيعي قلت مثلها على التمرة زبدة مثلها على التمرة زبدة لعاد الضمير الذي في المبتدأ على ماذا؟ على متأخر مثلها أي مثل التمرة. فها هذه تعود على التمرة اللي موجودة في الخبر. لو أني رتبت الجملة بترتيبها الأصل الطبيعي لعاد الضمير من المبتدأ على متأخر اللفظة ومتأخر إيش؟ رتبة. وهذه من الصور الممنوعة. احنا قلنا أن يعود الضمير على متأخر لفظة ورتبة هذا شاذ عن العرب، ولا يجوز إلا في صور معينة محفوظة ولا ينقص عليها، وليست هذه من هذه الصور المعينة. هذا المثال ليست من تلك الصور. فبالتالي قالوا اشحل هذه الجملة حتى نجوزها. قالوا في هذه الجملة ما عندنا حل إلا وجوب تقديم الخبر، وتصبح إيش؟ على التمرة مثلها زبدان. هنا أصبح الضمير يعود على إيش؟ على متقدم لفظا ومتأخر رتبة. وهذه الصورة ما ذكرت أنا صحيح؟ أنا قلت الضمير يعود على متقدم لفظا ورتبة، هذا وضع طبيعي. أن يعود الضمير على متأخر لفظا متقدم رتبة. هنا صورة هذه عفوا أضيفوها إذا. أنا ما ذكرت الصورة الرابعة صحيح. الصورة الرابعة بل حتى لو ضعتوها الثالثة وجعلتم هذه الرابعة، جعلتم الشاذ هي الرابعة أحسن. الصورة الثالثة إذا أن يعود الضمير على متقدم لفظا متأخر رتبة. وهذه صورة صحيحة. ليش؟ لماذا نسينا؟ هذه صورة من الصور الجائزة أيضا. ما هي القسمة العقلية الرباعية أصلا. فلازم من الأربع صور نتكلم عن أربع صور، صح؟ الصورة الثالثة وهذه الصورة الشاذة خلونيها صورة رابعة، أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لأن الصورة الشاذة جعلوها الأخيرة. الصورة الثالثة أن يعود الضمير على متقدم لفظا متأخر رتبة، مثالها على التمرة مثلها زبدة. الضمير في مثلها اللي في المبتدأ يعود على متقدم لفظا، التمرة تقدم من حيث اللفظ، وإن كانت من حيث الرتبة متأخرة لأنها واقعة في الخبر والخبر رتبة التأخير. فهذه من الصورة الجائزة، يجوز أن يعود الضمير على متأخر رتبة متقدم اللفظة. فعند باختصار الضمير يجوز له ثلاث أحوال من الجواز في الرجوع: أن يعود على متقدم لفظة ورتبة، أن يعود على متأخر لفظة متقدم رتبة، أن يعود على متقدم لفظة متأخر رتبة. هذه صور جائزة الثلاث. الصورة الممنوعة في الضمير أن يعود على متأخر لفظة ورتبة، هذه الشاذة ولا تجوز إلا في صور معينة. الآن ابن هشام سيعلق على، إذن هي ثلاث مسائل ذكرها ابن هشام رحمة الله عليه، مسائل وجوب تقديم الخبر. المسألة الأولى المبتدأ نكرة لا مصور للابتداء بها والخبر جملة أو شبه جملة، فيجب تقديم الخبر. المسألة الثانية إذا كان الخبر مما له حق الصدارة اسم استفهام. المسألة الثالثة إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر باختصار. بالآن سيعلق سريعا ابن هشام على هذه الصور الثلاث. قال: وإنما وجب في ذلك تقديمه أي الخبر، لأن تأخيره في المثال الأول اللي في الدال رجل يقتضي. بدي أعلق التعليق سريع، أنا ربما ما أشرت إليه. في المثال الأول أيها الأحبة في الدال رجل، لو في الدال رجل لو قلت على الحالة الطبيعية رجل في الدار قلنا هذا ما بيصير صح؟ لأن المبتدأ نكرة لا مصر وقت الابتداء بها. طيب ليش ما بيصير أيها الأحبة؟ فضلا على قضية أنه لا يجوز الإخبار عن المجهول والنكرة مجهولة، هناك قضية أخرى لفظية نحوية أشار إليها ابن هشام، أنه النكرة أيها الأحبة إذا جاء بعدها كلمة هي تعشق عشق أن يكون ما بعدها نعت لها، تعشق عشقا أن يكون الكلمة التي بعدها نعت لها. فإذا جاءت كلمة بعد نكرة وكانت هذه النكرة تصلح أن تكون نعتا لهذه النكرة، كان عندي نكرة وبعد النكرة كلمة تصلح أن تكون نعتا للنكرة، فإن النكرة عندها خاصية مغناطيسية إذا تخلي هذه الكلمة نكرة لها، عفوا الوصف إلى نعت لها. فإحنا نخشى ونخاف إذا قلنا رجل في الدار، الآن رجل في الدار سيأتي معنا أن النعت يصلح أن يكون بالجملة، النعت يصلح أن يكون بشبه الجملة، وهذا ذكرته في الدرس الماضي. ونجعل شبه الجملة أو الجملة، الجملة ما في عندنا مشكلة فيها، مثلا شبه الجملة كيف يكون نعتا؟ نقول شبه الجملة متعلق بمحذوف تقدير وكائن نعت لرجل. فرجل في الدار يصلح أو قد يتوهم السامع أنه رجل في الدار رجل مبتدأ، وفي الدار والله هذه متعلقة بمحذوف تقديره كائن نعت لرجل، وما زال السامع ينتظر أنك تعطيه الخبر عنه، صح؟ آه رجل في الدار، أو السامع يقول آه إيش ماله هذا الرجل اللي في الدار؟ أنت بيقول له خلاص خبرتك رجل في الدار، يقول آه أنا والله فكرت في الدار نعت لرجل. هيك بيصير الوضع الطبيعي عند العربي. إحنا الله وكيلك الأيام هذه ما حدا مهتم، يعني ما حدا مصدق وراء الكلام، لكن عند العربي الأصيل الفصيح لما يسمع رجل في الدار آه رجل عنده نكرة وما فيها أي تخصيص. شوف لو رجل، لو قلت رجل كريم في الدار، لو خصصت النكرة بأول نعت خلص، ما بعدها ما بعد التخصيص الأول العربي يحمله على الخبر، لكن نكرة ولم يأتي فيها تخصيص ولا تعميم وجاء بعدها ما يصلح أن يكون نعتا، العربي عادة أذنه والكلمة نفسها تشف أن يكون ما بعدها نعت. فإذا قلت رجل في الدار سيحمل في الدار على أنها نعت رجل وما زال يطالبك بالخبر. فإذا قلت له رجل في الدار خلاص هذه جملة مبتدأ وخبر، ولا ما ينفعش، أنا في الدار حملت على أنها إيش نعت، يعني رجل كائن في الدار زارني أكرمني فعل تعطيه إشك. أما هيك رجل في الدار وتقول له كملة الجملة ما بينفع، لأن العربي يحمل في الدار التي جاءت بعد الرجل على أنها إيش نعت ولا يحملها على أنها خبر. طب ليش ما يحملها على أنها خبر؟ قلت لكم الخاصية المغناطيسية هذه الموجودة في إيش النكرات، أن النكرات تطلب ما بعدها على أنه نعت أكثر مما تطلبه على أنه خبر. لذلك قال ابن هشام رحمة الله عليه قال وإنما وجب في ذلك تقديمه أي الخبر لأن تأخيره، لأن تأخير الخبر في المثال الأول اللي في الدار رجل يقتضي التباس الخبر بالصفة، فإن طلب النكرة الوصف لتختص به حتى يصير لها شوية خصوص، النكرة ضعيفة يا جماعة بدها النعت حتى يعطيها شوية قوة لتختص به طلب حثيث. شوف عبارة ابن هشام الرائقة، قال فإن طلب النكرة للوصفة لتختص به طلب حثيث، كأنه وراء إنه تعال بس إن شاء الله خصصني. قال فالتزم تقديم الخبر دفعا لهذا الوهم. فلما قلت أنا في الدار رجلا خلاص أنا ريحت السامع وخلص مباشر عرف انه في الدار هي خبر لرجل وليس المراد بها النعتية. طبعا هذا التعليل، اذا ما بدك تحمض وشفته صعب ما بيهمني، بيهمني انك تعرف الضابط مبتدأ نكرة لا مسوغ للابتداء به وخبر وظرف او جملة، عفوا شبه جملة او جملة، قدم شبه الجملة او الجملة على المبتدأ. طيب في المثال الثاني قالوا في الثاني اخراج ما له صدر الكلام وهو الاستفهام عن صدريته. إيش يعني؟ هو يريد أن يقول لو أننا أخرنا الخبر في المثال الثاني لأخرجنا ما له صدر الكلام عن صدريته. لو أني قلت زيد أين، الاستفهام له صدر الكلام، فلو أني أخرته لأخرجت الكلمة التي لها صدر الكلام. شو يعني لها صدر الكلام؟ أي أنها بطبيعتها تطلب صدر الكلام. وما هي الكلمات التي بطبيعتها تطلب صدر الكلام؟ أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، هناك بعض الكلمات المفردة. فلو أني أخرت الخبر في هذه الحالة وجعلته بعد المبتدأ لأخرجت ما له صدر الكلام عن صدريته وجعلته مؤخرا، وهذا لا يجوز. هيك بده يحكي، بس هو اختصر اعتمادا على أنه يتكلم مع إنسان يعقل اختصار الجملة يعني. قال وفي الثالث عودة الضمير. إيش أنا عودة الضمير؟ ويعني هو في الثالث يقول لو أنني أخرت الخبر لسبب ذلك عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز، هي الصورة الرابعة الشاذة. فقدمنا الخبر في هذه الحالة وجوبا حتى يعود الضمير على متقدم لفظا متأخرا ورتبة، وهذه من حالات الجواز. جيد، إذا هذه حالة ثلاث صور وجوب تقديم الخبر. كم ذهب من الوقت؟ ساعة 39. طيب ما في مشكلة، كمل لنا 5 دقائق 10 دقائق إن شاء الله ونخف. انتهينا من مسائل التقديم للخبر، عرفنا أن الخبر إما أن يجب تأخيره وإما أن يجب تقديمه وإما أن يجوز تقديمه، وهذه مسائل لها علاقة بعلم البلاغة القومي. نعود أو نذهب إلى المسألة الرابعة أو الخامسة اليوم، أنا ما بطلت عليها زي ما نقوله، مسألة الحذف. قال وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر. المبتدأ يجوز حذفه والخبر يجوز حذفه. والقاعدة العامة أيها الأحبة عند العرب لا يجوز الحذف إلا إذا كان دليل على المحذوف. قال ابن هشام قاعدة احفظها، قال ابن مالك قاعدة احفظها مثل اسمه، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. فالقاعدة العامة لباب الحذف في جميع أبواب اللغة العربية أن الشيء الذي يحذف يكون دليل عليه، وإلا كيف تحذف شيء ولا دليل عليه؟ لن نعرف أن هناك محذوف. إذن وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر نحو سلام قوم منكرون، أي عليكم أنتم. سأشرح هذا المثال. قال ابن هشام وفي الشرح وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر لدليل يدل عليه، هذه قاعدة، لدليل يدل عليه، احفظ ما بيش تحذف من دون دليل. جميل. قال فالأول يعني المثال على حذف المبتدأ نحو قوله تعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار. تقف هيك، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار. لما نقرأ القرآن أيها الأحبة بهذه الصورة تشعر بهيبته. أما قل أفأنبئكم بغير من ذلكم النار، يعني دخل الكلام وبعض ما أديت أنت العربي كفار قريش الكفر كانوا يفهمون هذا القرآن عندما يقرأ. نحن أهل الإسلام عندما نقرأ هذا القرآن لا نفهم للأسف، نقرأ نجعل المبتدأ مع الخبر ولا نعرف أين ذهب وأين صعد، ما يصلح. قل أفأنبئكم بخير من ذلكم، نعم النار، نعم شر من ذلك. قل أفأنبئكم بشر من ذلك، مش أقول أنا خير عفوا الله رجيم. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، شوف هذا يعني وعيد، بعدين مباشرة النار. شوف لو قال هي النار أو إيش هو قدر هنا، نعم هي النار، يعني الوعيد سيخف. لكن حذف المبتدأ وأتى بالخبر مباشرة ليقرع القلوب قرعة النار، يا نوع من الزجر لما يسمع المشرك هذه الآية تقرأ من المسلمين فأنبئكم بشر من ذلكم النار. هذا تعظيم وتوعيد مخيف أيها الأحبة، أجمل وأفظع من لو أتى بالمبتدأ وذكره. وهذه من فوائد حذف المبتدأ والخبر، لعلنا إن شاء الله إذا كان لنا بقية من عمر نشرح شيء في البلاغة تتضح لكم أنها شيء عظيم، وهي مبدأ ومبنى الكلام العربي وإعجاز القرآن. قال هي النار. وقوله تعالى في بداية وفي مطلع سورة النور إيش قال؟ سورة أنزلناها. التقدير في مبتدأ محذوف تقدير هذه سورة، وإشارة إلى السورة المذكورة، يعني هذا الذي سنتلوه عليك سورة أنزلناها، فحذف اسم الإشارة للدليل عليه سياق الجملة. وأما مثال على حذف الخبر والثاني كقوله تعالى أكلها دائم وظلها، أكلها دائم مبتدأ وخبر، طيب وين الحذف في الثاني؟ وظلها التقدير، وظلها مبتدأ وخبرها محذوف، أي وظلها دائم. وهذا أبلغ من لو جعلنا ظلها معطوفة على أكلها، هذا أبلغ من لو جعلناها عطف مفردات. يعني قد يجوز البعض أن يقول خلص ظلها معطوفة على أكلها، ليش نجعل جملة جديدة؟ لكن لو جعلناها جملتين أكلها دائم وظلها دائم، النعيم هنا في تفصيل، في أريحية أكثر في بيان النعيم، صح؟ فلذلك يقدرون خبر محذوف وظلها دائم. وقوله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، أي أم الله أعلم، يعني أنتم أعلم مبتدأ وخبر، أم الله يعني أم الله أعلم. والذي أجبرنا على ذلك، خلاص ما بدي أدخل في التفاصيل، خلاص خلينا نقف هون لأنه في قضايا تتعلق بأم وما شابه ذلك ما بدي أوجه ذهنك فيها قبل ما يأتي وقتها. فأم الله أعلم، إيش الدليل على الخبر المحذوف بعد الله أعلم؟ الخبر المذكور في الجملة الأولى، وهذا هو الدليل. وإيش الدليل؟ أنتم أعلم أم الله، يعني أم الله أعلم، شو الدليل على الخبر المحذوف؟ الخبر المذكور، زي أكلها دائما وظلها دائم. شو الدليل على دائم الثانية؟ ما هو الدليل على دائم الثانية؟ دائم الأولى. طيب قال وقد اجتمع حذف كل منهما وبقى الآخر في قوله تعالى سلام قوم منكرون. هذه الآية من الآيات الجميلة اللي فيها حذف للخبر وحذف لمبتدأ. كيف؟ سلام مبتدأ خبرها محذوف تقديره ايش؟ سلام عليكم. سلام عليكم. طب شيخ سلام النكيرة صح؟ جميل. هل فيها يعني مسوغ من مسوغات الابتداء بالنكرة؟ قلنا نعم هناك مسوغ. اكتبوا يعني علقوا عليها وهو أنه صيغ الدعاء. يعني هو يدعو لهم بالسلامة. وذكر النعاء أن من مسوغات الابتداء بالنكرة إذا كانت تدل على الدعاء. هذا هو المسوغ. نعم هنا يوجد مسوغ للابتداء بالنكرة. طيب سلام عليكم. جميل. قوم منكرون. إذا سلام عليكم هذه الجملة الأولى حذف منها الخبر عليكم للدلالة عليه. يعني السياق نفسه بفهمك يا سلام يا سلام عليكم. قوم منكرون. ومستحيل تكون سلام قوم منكرون هيك يسلم عليهم بهي الصيغة. فقوم منكرون أيها الأحبة قالوا قوم خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنتم قوم منكرون. لذلك عندما تقرأ هذه الآية هكذا تقرأ سلام قوم منكرون. لاحظ كيف هنا القراءة الواعية تعطي معنى آخر للآية. سلام قوم منكرون. لو كملت أنا لا أقول لك أنه خطأ لكن القراءة التدبرية سلام يعني عليكم قوم منكرون أنتم قوم منكرون. جميل. فهذا مثال من معرفة منه الخبر ومن معرفة منه المبتدأ في سياق واحد في آية واحدة. أظن صار 45 صح وقت 46 كمان 46. إذا نقف هنا إن شاء الله ونكمل في درس قادم المسائل التي يجب فيها حذف الخبر. يعني نفس القضية مسائل الحذف هناك حذف جائز مثل الآيات السابقة. هذه الحذف فيها جائز ليس واجب. وهناك حذف واجب. هناك حذف واجب للمبتدأ وهناك حذف واجب للخبر. أنا سأتكلم إن شاء الله في الدرس القادم على ما ذكره بني شامل حذف الواجب للخبر. ومن أراد الاطلاع والزيادة الشيخ محمد محي الدين في الحاشية ذكر الحالات التي يجب فيها حذف المبتدأ. هذه إن شاء الله في كتاب مطول آخر. نسأل الله أن يعيننا وأن يستعملنا في طاعته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.